أخوي إبراهيم، بالنسبة للتسميد يمع عمان عباتا تسميد الفسائل أقل من 3 سنوات، يعني من 3 سنوات وأقل لا تحط مرة، 2.5 سنين بعدين يبدأ حط بكميات قليلة. أما الأسنى اللي لها في الأرض 3 سنوات، يعني أنت غارسها لها 3 سنوات، ممنوع منعا باتا تسميدها نهائي، لا تسمدها نهائيا. ولكن بعد ال4 سنوات، بعد ال3.5 سنوات من 3.5 سنوات، ابدأ حط لها كميات متعادلة، مثلا 12 12 12، ممكن إذا في 10 10 10 حط لها كميات متعادلة من النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور. أما قبل هذا العمر فأقل من 3 سنوات لا تضع. بالنسبة لعملية مساعدة تجذير المجموع الجذري، يتم تغطيسه في هرمون للنمو الجذور، هو مو النمو الجذور ولكن يساعد على تكوين مادة اسمها مادة الكلص. هذه طبعا هم بعد ما يغرسوه يغطسوا الصنو في ماء محطوط فيه محلول مبيد على أساس أنه لا يكون فيه عارق ولا شيء، يقوموا بعد ذلك بوضع بتغطيسه أو تغميسه ببودرة تساعد على تكون مادة الكلص، وبالتالي مادة الكلص تساعد على خروج مبادئ الجذور وكذا تخرج النخلة. القاعدة الأساسية في جميع النخل يا أخوان، أنا قبل كذا تكلمت فيه، النخل اللي منقول بصلايا بتربة حول جذوره ينقل طوال السنة، ما فيه وقت محدد ما تنقله فيه، انقل طول السنة، طوال العام تقدر تنقل النخيل أو الأصنى اللي حوالين جذورها تربة، أو خذوا على تعلموا على كلمة صلية، صلية عشان تكونوا دائما عارفين، أنا ما أتكلم إلا بالصلية. فتتكون الصلية هذه، طبعا علمونا فيها أخواننا المصريين الله يجزاهم خير، فهذه الصلية محطوطة حوالين الجذور، فأنقل طوال السنة ما عندك مشكلة أغرس. أما الصنو أو الفسيلة اللي تنقلها من أمها وتفصلها، فهذه لها أوقات محددة لا يتم النقل إلا فيها لعدة أسباب. لنفرض أي واحد يقولك لا بنقل، أنا زرعت في الصيف، أنا زرعت صحيح زرعت في الصيف ويمكن نجحت ونجح كل شيء، بس الإنتاج يختلف، ما تعطيك الإنتاج زي ما تعطيك الإنتاج الآخر، وسابقا تكلمت في هذا الكلام، ولكن أنا بعطيكم المرة هذه جزئية ثانية. النخلة تتأثر الأم من وقت القلع، يعني أنت لما تقلع الصنو من الأم إذا ما اخترت الوقت المناسب لعمليات القلع تؤثر على الأم، وبالتالي احتمال يضعف إنتاجها أو يقل إثمارها. وهذا والله أعلم.